ارحي الجدايل يا صبية ارحي الجدايل، ده انا قلبي مايل يا عليا، ده انا قلبي مايل. ارحي الجدايل يا صبية ارحي الجدايل، ده انا قلبي مايل يا عليا، ده انا قلبي مايل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.

دقيقتين على الزي ونظام الله نيو ساوند حرسها الله وكاسيت نيو ساوند العلمة ضربوا فيه الأمساس نيو ساوند